كذا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على شرح عمدة الأحكام. وكنا فيما مضى تكلمنا عن بعض الأحاديث المتعلقة بباب السواك، وانتهى حديثنا إلى الحديث 18. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. قال الشارح: المعنى الإجمال: من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة، كان إذا قام من نوم الليل، كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام، لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. يعني كأن الشارح أراد أن يبين الحكمة من وراء صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، وسواء ثبتت هذه الحكمة أو لم تثبت، صحت أو لم تصح، فالمعتبر هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما يؤخذ من الحديث: واحد، تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم، والسواك هو آلة تنظيفه، ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. ثانيا، تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق. ثالثا، مشروعية النظافة على وجه العموم، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآداب السامية. انتهى كلام الشارح. ولنا بعض التعليقات، أولها قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إذا قام من الليل، ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ولا لا؟ قال: كان إذا قام من الليل يشوص فاه، سواء طال نومه أو لم يطل، وسواء تغيرت رائحة الفم أو لم تتغير، لأنه علق الحكم بالقيام من النوم ولم يصف هذا النوم. فنقول إن قوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل ليصلي ولا لا؟ فعندنا الآن احتمالان. الاحتمال الأول أنه يجوز فاه بالسواك إذا قام من النوم سواء أراد الصلاة أو أراد غيرها. الأمر الثاني أنه إذا أراد الصلاة من الليل فهذا أدعى لاستعمال السواك، وكلا الاحتمالين وارد. ويؤيد الأول اللي هو مجرد القيام من الليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. استيقظ لأي غرض من الأغراض يبدأ بالإيه؟ بالسواك. هذا رواه أحمد وأبو يعلى وسنده جيد. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. هذا رواه مسلم رحمه الله تعالى. ويؤيد الاحتمال الثاني أيضا حديث ابن عباس، الاحتمال الثاني اللي هو إيه؟ إذا قام من الليل ليصلي. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار التي في آخر آل عمران، حتى بلغ قوله تعالى فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. يبقى هنا ذكر ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن قام من النوم قبل أن يتسوك، وإنما تسوك عندما رجع ليتوضأ للصلاة. فهذا يؤكد أو يرجح الاحتمال الثاني أن السواك للصلاة. ويؤيد أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سواء كانت من نهار أو من إيه أو من ليل. قال ثم اضطجع، يعني صلى ركعتين ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وذكر الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ركعتين ينام ويقوم ينظر إلى السماء ويقرأ الآية ثم يتسوك ويتوضأ ويصلي. فهذا يؤكد أن السواك كان للصلاة. نعم. نعم. وفي الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن مسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، يعني دخل الخلاء ثم استعمل السواك. وعلى كل فالاحتمالان واردان سواء قام للصلاة أو قام لغير الصلاة يتسوك، فإذا قصد الصلاة تأكد استعمال السواك سواء بحديث الباب أو بالأحاديث العامة التي سبق ذكرها. وقول الشارح ولهذا فإنه يسن عند كل تغير، هذا قول ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره من أو غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال العراقي وتغير الفم سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان هذا يشرع له الايه؟ يشرع له التسوق، تغير الرائحة او تغير اللون. والاصل فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: السواك مطهرة للفم. والطهارة تكون لكل تغير، سواء من رائحة او من لون. وقوله يشوص، الشوص بالفتح الغسل والتنظيف، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق. وهذا في الحقيقة جعل الكثير من أهل العلم يتكلمون عن صفة التسوق، كيفية استعمال السواك. هذا طبعا إن دل على شيء فإلا ما يدل على استيعاب هذه الشريعة لكل دقيقة، بل كل حركة وسكنة من حركات وسكنات المكلف. يعني تتصور ان في شيء الشرع لم يبين حكمه او صفته او آدابه، لا يتصور هذا ابدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنصوص استوعبت هذه الآداب والأحكام إما بالنص وإما بالإشارة والاستنباط. لكن من الناس من يعطى القدرة على التوسع في استنباط الأحكام والآداب، ومنهم من يقتصر على ظاهر اللفظ فيكفيه أدب أو اثنين أو ثلاثة، أو حكم أو اثنين أو ثلاثة، ولا يغوص في أعماق النص ليستخرج كنوزه. وده شأن النصوص النبوية، لأنها موصوفة بإيه؟ جوامع الكلم. فمعنى أنها جوامع كلم أي تستوعب الكم الكبير جدا من الأحكام والآداب و في ألفاظ إيه؟ محدودة. ولكن المهم إن كيف تستخرج هذه الأحكام والآداب. طيب، صفة التسوق ما هي؟ ذهب جمهور الأئمة الأربعة إلى أن المستحب أن يستاك عرضا إلا في اللسان، فإنه يستاك طولا أو يستاك طولا، لما رواه الطبراني عن سعيد بن المسيب عن بهز قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. لكن في إسناده اليمان بن عدي وهو ضعيف، وبهز المذكور في الحديث قال البيهقي: إنما يعرف بهذا الحديث. وقال البغوي: لا أعلم روى بهز إلا هذا وهو منكر، أي الحديث منكر. قالوا: ولأن الاستياك طولا مضر باللثة والأسنان، فهو يدمي اللثة ويفسد منابت الأسنان، كذا قال النووي في أو كذا في التهذيب أو لأن طبعا معروف أن النووي رحمه الله أنا قلت كذا في المجموع، طبعا الناس أو بعض الناس قد ينسب القول إلى النووي رحمه الله تعالى لمجرد أنه موجود فين؟ في المجموع شرح المهذب للشيرازي. لكن النووي رحمه الله شرح قطعة من المهذب، ثم جاء بعد ذلك السبكي شرح قطعة بسيطة، ثم استكمله من؟ شيخ محمد بن نجيب المطيعي رحم الله تعالى الجميع. فالكلام هذا للشيرازي في المهذب، ان الاستياك يكون طولا لأنه يكون عرضا، لأن الاستياك طولا مضر باللثة والأسنان. لكن علق عليه الشيخ المطيعي قال: أطباء الأسنان يقولون إن الاستياك الصحيح يكون طولا أي أعلى وأسفل هكذا. طبعا معتبر طول الإيه؟ طول السن. نعم مش طول الإيه؟ مش طول الفم. أي أعلى وأسفل لأن الغشاء العاجي الأملس الذي يكسو الأسنان ينبغي المحافظة عليه، والاستياك عرضا يضر بهذا الغشاء فيسرع إلى الأسنان الفساد. فعادت المسألة إلى من؟ إلى أهل الذكر. طالما إنه لم يثبت فيها أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتبر هنا هو قول الأطباء. وبالفعل أنا سألت أكثر من طبيب أسنان رجحوا ما قاله الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى، إن الاستياك لا يكون هكذا بطول الفم أو عرض الأسنان، وإنما يكون شق شق، يعني تأخذ الشق الأعلى وتأتي من أعلى الأسفل في اتجاه يعني من فوق لتحت، ولما تيجي تعمل الشق الأسفل تأخذ من إيه؟ من تحت لإيه؟ لفوق، ثم تستعمل السواك على حافة الأضراس والأسنان من فوق بطول الفم، يعني هكذا رايح جاي هكذا. إنما ظاهر الأسنان أو الأضراس أو غيرها إذا كان الشق الأعلى يبقى إيه؟ من فوق لتحت هكذا، وإذا كان الأسفل يبقى من إيه؟ من تحت لفوق، هذا هو الأصح طبيا، وليس عندنا أحاديث ثابتة في صفة هذا الاستياك إلا ما أخذوه من مسألة معنى الإيه؟ معنى الشوص في الحديث. اللسان جاي الكلام فيه إن شاء الله. واستحب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جمهور يعني أن يبدأ المتسوق بجانب الفم الأيمن لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وجاء عنها في رواية عند أبي داود قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه، وهذا ايه؟ صريح في التنصيص على مسألة التسوق، لكن زيادة وسواكه شاذة تفرد بها مسلم ابن إبراهيم عن شعبة وخالفه 16 حافظا فلم يذكروها. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في صفة الاستياك ولا يثبت ما رواه أبو نعيم في كتاب السواك له من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا، لكن في إسناد عبد الله بن حكيم وهو متروك. قال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات. وفي المراسيل لأبي داود عن عطاء بن أبي رباح قال قال صلى الله عليه وسلم إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا، وهو ضعيف لإرساله. وفيه أيضا عن عنت هشيم الذي رواه عن محمد بن خالد القرشي وهو مجهول ففيه ثلاث علل. وقال العراقي قال أصحابنا والمراد بقوله عرضا عرض الأسنان في طول الفم، لكن كما ذكرنا قول الأطباء في المسألة على الصفة التي بيناها.